تفسير الآية 23 من سورة الطور. يقول تعالى: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، أي وإضافة إلى كل النعيم السابق أنعمنا عليهم كذلك بأنهم يتناولون ويتعاطون ويتبادلون في الجنة بصورة فيها مداعبة وألفة ومحبة، كؤوسا مليئة بكل أنواع الشراب الكثير المتنوع الفخ اللذيذ الممتع المسعد، وكلها حاضرة متوفرة بكثرة وعند الطلب وحسب المطلوب وبلا أي جهد ولا تنتهي. وهذه المشروبات بكل أنواعها المختلفة ليس فيها مطلقا ولا في الجنة عموما حتما بكل خيراتها أي ضرر للعقول وللأجسام، أي الذهاب بها أو إيذائها كما هي بعض مشروبات الدنيا كالخمور وما شابهها، والتي تؤدي بمن يشربها إلى اللغو وهو الكلام الساقط الذي لا خير فيه، والذي قد يستحق العقوبة عليه أحيانا إذا كان شرا، أو تؤدي به إلى التأثيم أي جعله يرتكب الآثام أي الشرور والمفاسد والأضرار بكل أنواعها. وإنما هم جميعا يتكلمون بالكلام الحسن مستمتعين بذلك لأن عقولهم ثابتة كاملة متزنة، وهم على أحسن وأكمل وأسعد حال فكريا وجسديا من فضل الله وكرمه عليهم.